الفصل الثاني: المعلومات الصحيحة. خلال السنوات التي كنت فيها مرشداً في إدارة الأعمال لبوبي وهيلين، عملت أيضاً مع عدد كبير من الأفراد الذين كانوا يحاولون بدء مشاريع جديدة، ومع عدد أكبر أيضاً من الناس الذين بدأوا مشاريعهم بالفعل. غالباً ما كان يسأل هؤلاء الأفراد عما يلزمهم لكي يكونوا مستثمرين ناجحين، وكنت في العادة أخبرهم بأن أهم صفة يجب أن يتحلوا بها هي أن يكونوا قادرين على الصمود والنهوض بعد السقوط. إني أتحدث بشأن القدرة على النهوض بعد الفشل والالتفاف حول الأوضاع غير المواتية والإفادة من الأخطاء، ذلك لأن الأمر الطبيعي أن يخطئ المرء، والناس يقعون في كثير من الأخطاء. والأدهى من ذلك أننا نستمر في الوقوع في الأخطاء ما دمنا نعمل. يطيب لنا بالتأكيد أن نصل إلى مرحلة نتصور فيها أننا صرنا أخيراً نتمتع بالخبرة والحنكة إلى درجة تجعلنا نتفادى الوقوع في أخطاء. اصرف النظر عن تصور كهذا، فإنك لن تصل أبداً إلى مرحلة تضمن فيها عدم الوقوع في الأخطاء. نستطيع أن نأمل أن تكون أخطاؤنا الجديدة ليست تكراراً لأخطائنا السابقة، رغم أنها ستكون مؤلمة بالدرجة نفسها، كما أنها ستثيرنا أيضاً بالقدر ذاته. تصيبك هذه الأخطاء بالقلق والاضطراب، إلا أن من المهم أن تضع نصب عينيك أن الفشل هو أفضل معلم ملازم لك. سيكون تقدمك جيداً ما دمت منفتحاً على تقبل الدروس التي تستخلصها من الفشل. سأورد مثلاً نموذجياً من تجربتي في شركة تخزين السجلات التي أسستها يوماً ما، شركة سيتي ستوريج. لازلت أذكر جيداً تلك اللحظة قبل عدة سنوات، والتي اكتشفت فيها أننا فقدنا فيها واحداً من أكبر زبائننا. كان ذلك في الساعة الخامسة من بعد ظهر أحد أيام الجمعة. لسبب ما، كثيراً ما يحدث مثل ذلك في الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم جمعة، أي في نهاية أسبوع العمل. اتصل بي أحد رجال مبيعاتنا وأنا في السيارة ليخبرني بأنه كان قد تلقى رسالة بالفاكس من الزبون، وهو مكتب قانوني رئيسي يخبرنا فيها برغبته في التوقف عن استخدام مستودعاتنا للتخزين عند انقضاء مدة العقد الحالي، أي بعد 3 أشهر. هنا عليك أن تدرك أن نقل صناديقك قضية كبيرة في مثل مجال العمل هذا، وليس ذلك مجرد إرباك كبير للزبائن، وإنما هناك رسوم إزالة مختلفة يتحتم عليهم دفعها، لذلك فإنها رسالة تطلق بصوت عال عندما يقرر أحد الزبائن تركنا. وجاءت الرسالة هذه المرة على نحو مباغت تماما وأصابتني بالذهول. قلت للموظف: نعم، ماذا تقول؟ أيها الرجل، كيف يمكن لنا أن نخسر هذا الحساب؟ أخبرني ماذا حدث؟ لم يجب رجل المبيعات بشيء، كما أننا لم نفلح في الحصول على إجابة من الزبون نفسه أيضاً، وقد رفض المسؤولون في المكتب القانوني استقبالنا أو حتى التحدث إلينا هاتفياً، وجاءت الإجابة على رسائلنا العاجلة لهم بطريقة فظة ورسمية: لقد اتخذ القرار وهو قرار نهائي. لم يكن أمامنا سوى أن نغمض أعيننا قليلاً ونستجمع قوانا. لقد كان الشخص الذي أغلق الحساب لدينا قد ترك العمل في شركتنا قبل 5 سنوات، ونحن بدورنا لم نبقى على تواصل مع الزبون كما ينبغي. بعد نحو أسبوع من تسلم الرسالة بالفاكس، قدمت اقتراحا أدى في النهاية إلى عقد لقاء مع الشريك المدير للشركة، ولكن من دون جدوى. لقد كان الأمر منتهيا، وتمكننا من تقديم شروط مالية جيدة، إلا أننا لم نتمكن من حل المشكلات التي كانت مختمرة منذ سنوات، وتمكن أحد منافسينا من تقديم شروط مالية مماثلة وحصل على العقد مع تلك الشركة. على هذه الخلفية دعوت مديري الشركة ورجال المبيعات إلى اجتماع وخاطبتهم مستفسرا: ما الذي تعلمناه من هذه التجربة؟ ما الذي ينبغي لنا فعله بطريقة مغايرة في المستقبل؟ علمت أن الدرس الحقيقي لم يكن أننا قد ارتكبنا أخطاء فأنت دائم الوقوع في الخطأ. لقد فشلنا لأننا انتظرنا طويلا حتى اكتشفنا تلك الأخطاء. لقد قررنا بعد تلك التجربة زيارة كل زبون قبل انتهاء عقدنا معه 18 شهرا وتقديم عرض للتفاوض على توقيع عقد جديد. إن لاحظنا أن الزبون متردد سنعلم فورا أن هناك مشكلة، بينما لا يزال هناك متسع من الوقت لحل تلك المشكلة. وحالما بدأنا تطبيق هذه السياسة الجديدة اكتشفنا أمرا بالغ الأهمية. لقد كان لدينا زبائن غير راضين لكننا لم نكتشفهم من قبل. مثلا كان أحد الزبائن محبطا بسبب النظام الخاص الذي كنا نتبعه في توفير المعلومات على شبكة الإنترنت، فعالجنا الوضع. زبون آخر شعر بأنه يستحق تعرفة أجور أقل بسبب الازدياد الكبير الذي طرأ على حجم أعماله معنا. وجدنا هذا الزبون على حق، عملنا على إرضائه. وزبون ثالث لم ترقه جوانب معينة من نظام الجرد الذي كنا نتبعه، فأجرينا التغيير اللازم. واستاء زبون رابع لأننا لم نكن نرسل تقارير شهرية فبدأنا بإرسالها. وهكذا فقد أنجزنا 4 تحسينات خلال 4 أشهر من اتباع السياسة الجديدة، حيث أرضينا 4 زبائن وحافظنا على حساباتهم لدينا. لقد أنجزنا هذه المنافع جميعها من حالة فشل واحدة. وعلى الأمد البعيد تبين أن ذلك الفشل كان واحدا من أفضل الأمور التي جرت في الشركة. يوم المرموط. من الواضح أن ليس من المفيد أن تكون قادرا على الصمود والنهوض إن لم تتعلم من أخطائك، وهذا يعد تحديا كبيرا عند بعض الناس. إن هؤلاء الناس يعانون مما أدعوه متلازمة يوم المرموط. لهذه المتلازمة علاقة بالسقوط في أنماط سلوكية مدمرة للنفس، رغم أنك تنتهي في كل حالة من الحالات المتكررة إلى تلقي ضربات على رأسك، مثل الشخصية التي أداها بيل موراي في فيلم يوم المرموط. مثلاً، أعرف شخصاً أسس عملاً لبيع الملابس، فراح يسحب مبالغ ضخمة من المال لبناء قصر له ولزوجته. وعندما بدأ يواجه مشكلات في أعماله، اكتشف أنه لم يعد يملك الموارد المالية اللازمة لتحمل هذه المشكلات، وفي النهاية خسر قصره وأعماله. ماذا فعل بعد ذلك؟ ذهب وأسس عملاً آخر لبيع الملابس وسار بها نحو النجاح، غير أنه سرعان ما عاد يسحب الأموال مرة أخرى فبنى قصراً آخر، ثم واجه مشكلات وخسر القصر والعمل ثانية، تجربتان متتابعتان. إن حالات مثل هذه ليست خارجة عن المألوف كما قد تعتقد. إني أعرف شخصاً آخر دأب في شراء شركات والحصول على مبالغ ضخمة من مستثمرين لتشغيلها، ثم يبدأ يعطي نفسه رواتب خيالية وامتيازات إضافية ضخمة تفقد الشركة أي فرصة للنجاح. لقد كان يؤمن بأنه يستحق كل دولار يقبضه، إلا أنه كان دائما ينتهي من حيث بدأ، الانكسار. لقد فعل هذا 5 مرات. انظر إلى صديقي رالف، وهذا ليس اسمه الحقيقي. إن انهياره المتكرر كان دائما يعود إلى شغفه بالاستحواذ على شركات. إنه بارع جدا في تأسيس الشركات وفي الوصول بها إلى بر الأمان، لكنه بعد ذلك يبدأ في الاستحواذ عليها كالمجنون بحثا عن مزيد من الفرص التجارية، وهو مستعد لفعل أي شيء في سبيل الحصول على القروض التي يحتاج إليها، حتى لو اضطر إلى التلاعب ببياناته المالية. لا أقول إنه يرغب في خداع أي طرف، وإنما ذلك لأنه يكرس نفسه للنمو في أعماله إلى درجة تعميه عن حقيقة احتمال أن تسير الأمور في الاتجاه الخطأ. ومما لا شك فيه أنه عندما تبالغ في الضغط في إنجاز العمل فإن أخطاء كثيرة تقع، وسرعان ما كان رالف يجد نفسه غارقا في بحر من المشكلات. قد تكون هذه الحالات حالات متطرفة نوعا ما، غير أن متلازمة يوم المرموط ليست حالة مرضية نادرة. إلى حد ما يوجد لدينا جميعا عادات ذهنية معينة وطرق تفكير تقودنا باستمرار إلى المشكلات، ومن الصعب جدا تغيير العادات وطرق التفكير تلك. ولعل أول أسباب صعوبة التغيير هذه أننا لا نحب أن نعترف بأننا أنفسنا سبب مشكلاتنا. لا شك أن هناك أشخاصا أو غادا آخرين من حولنا، أشخاصا لم يؤدوا ما أردنا منهم أن يفعلوه، وربما هناك عوامل خارجة عن إرادتنا. إن من الأسهل إلقاء اللوم عليهم من أن نتحمل مسؤولية الفشل، وبهذا نكون قد أفلتنا من حبل المشنقة، إلا أننا بهذا نكون قد تسببنا لأنفسنا بالأذى. إن أهم الدروس التي نتعلمها في أعمالنا التجارية تأتي من مواجهة نقاط ضعفنا والصمود في مواجهتها. إني هنا أتحدث من واقع خبرتي الشخصية، ولا سيما من تجربتي في أكبر فشل تجاري وقعت فيه، ألا وهو إفلاس شركة البريد في عام 1988. لقد كنت بدأت من الصفر وأسست شركة بيرفكت كورير، ونمت مبيعاتها حتى وصلت إلى 30 مليون دولار، الأمر الذي أهلها لتبوأ موقعها ضمن قائمة إنك 500 للشركات 500 الأسرع نمواً لثلاث سنوات متتالية. ومن ثم دخلت في اندماج مع شركة سيتي بوستال، ودخلت قائمة إنك للشركات 100 الأسرع نمواً في عام 1987، غير أني لم أصل إلى حد القناعة والاكتفاء، فقد كان طموحي الوصول بالشركة إلى رأس مال مقداره 100 مليون دولار. لذلك عندما لاحت فرصة سريعة اقتنصتها ودمجت الشركة في عام 1987 مع شركة أخرى تدعى سكاي كورير، وكان رأس مالها 70 مليون دولار. تبين فيما بعد أن شركة سكاي غارقة في المشكلات، مشكلات كبيرة. فبادئ ذي بدء سرعان ما احتاجت الشركة إلى ضخ مبلغ 5 ملايين دولار نقداً. قررت وقتها سحب المبلغ من شركة بيرفكت كورير، وهي خطوة لم تكن خطأً بالضرورة. حتى لو أفلست شركة سكاي وتحققت خسارة المبلغ، فإن شركة بيرفكت كورير ستكون قادرة على البقاء ومواصلة النمو بمقدار المعدل السابق. غير أني أدركت بعد ذلك بوقت قصير أن مبلغ 5 ملايين لم يكن كافياً، فقد احتاجت شركة سكاي 2 مليونين نقداً، وقررت أيضاً أن أسحبهما من بيرفكت كورير. وعلاوة على ذلك وافقت على رهن عدة ملايين أرصدة بيرفكت كورير لمصلحة شركة سكاي وإبقائها صامدة. لقد كان هذان القراران خطأين خطيرين، فقد عرضا عملي الأساسي للخطر، وأدركت وقتها أني لو خسرت الدفعة الثانية من الدعم فإن شركة بيرفكت كورير ستصير شركة عرجاء. ولو دخلنا في مشاكل بخصوص ضمانات القروض فإن شركة بيرفكت كورير قد لا تعود قادرة على الصمود. ولكن رغم جميع المخاطر لم أفكر في عكس اتجاهي قطعيا، فلم يخطر في بالي قط أنه كان علي أن أفعل ذلك. كنت واثقا بأنه سيكون في وسع التعامل مع ما يستجد من أحوال، فقد سبق ومررت بأحوال عصيبة من قبل، وكنت أعتقد أني شخص قوي لا يقهر. ما لم آخذه في الحسبان هو حتمية وقوع أحداث غير متوقعة. فقد جاء أولاً انهيار الأسواق المالية في شهر تشرين الأول أكتوبر من عام 1987، وكان من أكثر الأعمال التجارية تأثراً بذلك الانهيار المطابع المالية التي كانت لشركة سكاي تعاملات تجارية ضخمة معها. فبين عشية وضحاها فقدت الشركة 50% من مبيعاتها، وفي الوقت ذاته وصلت أجهزة الفاكس التي كان مضى على شيوع استعمالها 20 عاما تقريبا إلى نقطة مهمة كان لها تأثير مدمر في أعمال شركات البريد، فبدلاً من إرسال الوثائق بواسطة البريد المحمول، غدت أعداد متزايدة من الناس يستعملون أجهزة الفاكس لنقل مراسلاتهم، وفي بضعة أشهر هوى حجم أعمال بيرفكت كورير بنحو 40%. إن تضافر عدد من العوامل كان شاملاً، وفي شهر أيلول سبتمبر من عام 1988 طلبت شركات الحماية من الدائنين بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس. في الوقت الذي خرجنا فيه من تحت مظلة حماية الفصل 11، كان عدد العاملين لدينا قد تقلص من 3000 شخص إلى نحو 50 فقط، كما تقلصت مبيعاتنا من 100 مليون دولار إلى رقم هزيل هو 2.5 مليون فقط. صدقوني إنها صدمة ثقافية، وقد مضت بضع سنين قبل أن أفيق وأستطيع استيعاب ما حصل معي ولماذا جرت الأمور على ذلك النحو. وقد استغرقت هذه العملية وقتا لأنه كان لدي بعض الأعذار الجيدة. على أي حال ورغم كل شيء، من كان يسعه أن يتوقع انهيار سوق الأسهم بهذه الشدة؟ ومن ظن أن شيوع استعمال أجهزة الفاكس سيوجه إلينا مثل هذه الضربة وفي الوقت نفسه؟ السؤال الحقيقي هو كيف صارت الشركة ضعيفة أمام هذه التطورات وسريعة التأثر بها؟ لقد كان أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة إلي أن أحوز جواباً شافياً لذلك السؤال، وكان ذلك يعني الاعتراف أن الإفلاس كان مرتبطاً بشخصيتي وبعملية اتخاذ القرار. وأخيراً ورغم كل شيء، أجبرت نفسي على الاعتراف بما كنت أعرف أنه صحيح. لقد بدأت مشروعاً ممتعاً ومأموناً ومربحاً، ولكني حطمته بتعريضه لمستوى من المخاطرة كان يجب عدم تعريضه له قطعياً. وفوق ذلك فإني فعلتها بسبب أمر ما يتعلق بطبيعتي، فأنا أستمتع بالمخاطر وأستمتع أيضاً بالذهاب إلى حافة جرف والنظر إلى الأسفل. تلك هي سمة الشخصية التي كانت وراء متلازمة يوم المرموط الخاصة بي. لقد دفعتني الأحوال هذه المرة إلى حافة الجرف، ولكن في الواقع كان يجب ألا أكون قريباً من الجرف البتة. لقد غامرت بطريقة حمقاء وعرضت كل ما أملك للخطر، ونتيجة لذلك فقد المئات من الناس وظائفهم، وكثيرون غيرهم وأنا منهم مروا بكابوس مخيف. كان من الصعب الاعتراف بذلك كله، غير أنه تبين فيما بعد أن عملية الصمود كانت واحدة من أكثر التجارب المريحة نفسياً التي مررت بها خلال حياتي العملية. لا أقصد أني قررت تغيير شخصيتي، فقد كنت أدرك أني لا أستطيع ذلك، كما أني لم أكن أرغب في ذلك على أي حال. بدلاً من ذلك بدأت أركز على ما أستطيع فعله حتى أتفادى التعرض لتجربة يوم المرموط مرة أخرى. فقد أدركت مثلاً أني نادراً ما تقبلت النصائح التي كان يسديها الناس إلي، إذ كنت غالباً ما ينتهي بالأمر بتجاهل تلك النصائح. لذلك فقد بدأت أدرب نفسي على الاستماع إلى الآخرين بشكل أفضل، وصرت أقنع نفسي بضرورة تفهم هذه النصائح على الأقل، سواء أأخذت بها أم لم آخذ. كما أني بدأت أسعى إلى الحصول على وجهات نظر أشخاص أحترم حكمهم على الأمور، ولكن ممن تختلف طبيعتهم عن طبيعتي، وتوصلت إلى مبادئ معينة تملي علي التفكر جيداً في عواقب الأمور قبل اتخاذ أي قرار. على أن ما قمت به بشكل رئيسي هو أني عدلت طريقة تفكيري بشأن المخاطر. أرجو ألا يساء فهمي، فقد بقيت محباً لركوب الأخطار كما كنت دائماً، غير أن الأخطار التي أقدم عليها هذه الأيام هي أخطار محسوبة جيداً. وعلى وجه الخصوص فإني أحسب جيداً خطر أن يفقد أحد الناس وظيفته نتيجة لقرار أتخذه، وكان هذا من دون أدنى شك أهم درس تعلمته في هذا الفصل من حياتي. ومن خلال الإحساس بعذابات الأشخاص الذين يسرحون من وظائفهم، تمكنت من تطوير إدراك للمسؤولية المخيفة التي يمارسها المديرون التنفيذيون والتي يتحكمون بها في حياة موظفيهم. وانطلاقاً من هذا الفهم جاء القانون الأساسي الذي أتقيد به عند دراسة أي قرار مهم أنو اتخاذه، والقانون هو: كن أنت دائماً القائم على مصدر رزقك بنفسك. فإذا ما كان لديك مشروع تجاري قائم وتتوافر له أسباب النمو والازدهار، عليك أن تضع مصلحة هذا العمل أولاً وأن تحجم عن اقتراف أي فعل قد يعرضه للخطر. لا بأس في الاستثمار بمشروع ينطوي على مجازفة، شريطة أن يبقى لب نشاطك التجاري آمناً حتى لو خسرت استثمارك بأكمله ووقعت بعض الكوارث غير المتوقعة. وقد اتبعت هذا القانون بحرص شديد بعد كل تلك التجارب التي مررت بها، ونتيجة لذلك فقد صارت تجارتي أكثر صحة وصرت أنا أكثر سعادة، وفوق ذلك كله صرت أصحو من نومي كل صباح وأنا واثق بأن اليوم ليس يوم المرموط، إلا إذا كان ذلك اليوم هو يوم الثاني من شباط فبراير. ركز وركز ثم ركز. إلى جانب القابلية للنهوض بعد السقوط والقدرة على التعلم من الأخطاء، فإن أكثر ما يحتاج إليه صاحب المشروع الجديد هو التركيز والالتزام نحو نظام صارم. إن الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن أسسوا أعمالاً تجارية لا يدركون ذلك. إنهم يعتقدون أن سر النجاح يكمن في اكتشاف الفرص الكبيرة. أتذكر أحد أصدقائي القدامى الذي زارني يوماً في شركة تخزين السجلات. لم يكن قد زارني في الشركة منذ سنوات، عندما جال ببصره حول آلاف الصناديق المحفوظة في المستودع لم يصدق ما رأى. هتف قائلاً: هذا لا يصدق، رأيت فرصة وبين عشية وضحاها حولتها إلى عمل ناجح، إنه مدهش. قلت لنفسي إنه لا يعرف. الحقيقة هي أني عند تلك اللحظة كنت قد قضيت أكثر من عقد كامل وأنا أبني ذلك العمل التجاري، إلا أن كثيرا من الناس يتجاهلون ذلك. إنهم يعتقدون أن المستثمرين الناجحين لديهم لمسة سحرية، وأن كل ما يحتاجون إليه هو الفرصة المناسبة ووعاء طبخ يعمل بضغط البخار، وحينها ستتحول الفرصة إلى مشروع ناجح. تلك واحدة من أكبر الأساطير في إدارة الأعمال التجارية، وهي تودي بكثير من أصحاب المشاريع التجارية المبتدئين إلى المشاكل. إنهم يهدرون الوقت والمال وهم يبحثون عن الفرص التجارية على أمل أن يعثروا على فرصة تضمن لهم النجاح. إن العالم ملآن بالفرص التجارية العظيمة، إلا أن أي منها لا يضمن النجاح. إن اكتشاف الفرص هو الجزء السهل من العمل، والجزء الصعب والأساسي هو تطوير نظام العمل وتطوير القدرة على الاحتمال للاستمرار في التركيز على فرصة واحدة إلى أن تحولها إلى مشروع مستقر يستطيع الوقوف على رجلين ثابتين. هناك مرحلتان لعملية تأسيس المشاريع التجارية يكون فيهما التركيز أمراً أساسياً. إن الأعداد المبالغة فيها من الفرص قد تؤدي إلى تشتيت الانتباه وربما إلى حد قاتل. تبدأ المرحلة الأولى في اللحظة التي تبدأ أنت فيها الاستعداد لاتخاذ قرار حاسم. إن كثيراً من الناس يكتشفون أنهم غير قادرين على فعل ذلك. إنهم يكونون محكومين بالفرص التي يرونها أمامهم. أعرف عن أناس كثيرين لديهم 10 أفكار تجارية مختلفة وهم يدرسونها معاً في الوقت نفسه، وهم يكتبون لي يريدون مني أن أخبرهم أي واحدة من تلك الأفكار هي الأفضل بالنسبة إلى مستقبل أعمالهم، ودائماً أجيبهم: إنكم توجهون إلي السؤال الخطأ، يجب أن تسألوا: ما نوع العمل الذي أريد أن أنغمس فيه؟ ما الأعمال التي أحبها أكثر من غيرها؟ أي الأعمال الأكثر ملائمة لما أريد أن أمضي بقية حياتي وأنا أعمل فيها؟ إن كنت جاداً في أن يكون لك عمل خاص بك، فإن عليك أن تختار فرصة واحدة من بين جميع تلك الفرص المتاحة، فرصة واحدة تروقك أكثر من جميع الفرص الأخرى، ثم عليك أن تدرسها بكل عناية. إن كنت تستطيع تدبر أمورك بحيث تمضي وقتاً وأنت تعمل في هذا المجال، فإن ذلك سيكون من دواعي النجاح. لكن ورغم كل شيء، يجب أن تبحث وتعرف أقصى ما تستطيع عن جميع اللاعبين الآخرين في الميدان وحول الأسرار الحقيقية لمجالات العمل هذه، ويشمل ذلك الحصول على معلومات من الاتحادات المهنية والتحدث إلى أناس في مجالات ذات صلة ولقاء زبائن وغير ذلك. يجب أن تأخذ في اعتبارك أنك تعد لمشروع طويل الأمد. إني أخبر الناس في العادة بأنهم يجب أن يخططوا لإعطاء مشروعهم اهتماماً كاملاً لمدة 5 سنوات على الأقل. لا أقصد أنه سيكون بإمكانك أن تهمل العمل بعد ذلك، ولكن في ممارسة الأعمال التجارية يجب أن تكرس نفسك كلياً للنهج الذي تختاره إلى أن تصير شركتك راسخة وثابتة، وهو ما يأخذ في العادة وقتاً طويلاً. لذلك فإنه من الأهمية بمكان ألا تقرر فقط ما إذا كنت ستستمتع بعملك أم لا، وإنما ما إذا كان ذاك العمل مجدياً لك أيضاً. هل تتوافر لديك المصادر والمهارات التي تحتاج إليها لتنجح في ذلك العمل بالذات؟ أأنت واثق بأن المشروع الذي ستقوم به سيوصلك إلى الهدف الذي تسعى إليه؟ ستجد أن من الصعب الإجابة عن هذه الأسئلة ما لم تكن مركزاً على فرصة واحدة محددة ومستبعداً الفرص الأخرى من اهتمامك. على أن التحدي الأكبر سيظهر أمامك في المرحلة اللاحقة بعد أن تكون قد اتخذت قرارك وبدأت مشروعك الجديد. عندها ستكتشف سريعاً أن هناك مزيداً من الفرص حولك وأمامك أكثر مما كان يخطر في بالك، وستجد كثيراً من هذه الفرص مشجعة ومغرية. وإن لم تكن حريصاً بما فيه الكفاية، فإنك ستفقد تركيزك على الفرصة الأساسية، وستفقد بذلك طلقة النجاح المتاحة لك. يجب أن ينحصر تفكيرك في أثناء مرحلة التأسيس في فرصة واحدة فقط، وهنا أتحدث بشأن فرصة إقامة قاعدة زبائن تساعد في جعل العمل مجدياً، أي قابلاً للوقوف على قدميه اعتماداً على التدفقات النقدية التي يولدها بنفسه. عليك أولاً أن تحدد نوعية الزبائن التي ستوفر لك مثل هذه القاعدة وكيف تستطيع أن تستقطبهم، وبعد ذلك عليك أن تركز بلا كلل ولا ملل على بناء هذه القاعدة. وهذا ليس بالأمر الهين، ويحتاج إلى قدر كبير من التقيد بالقوانين، وهو ما لا يتمتع به معظم الناس غريزياً. أعيد الاطلاع على تجربة بوبي ستون التي استعرضتها في الفصل الأول، وهو يمثل عينة نموذجية للناس. إن معظم المستجدين في تأسيس المشاريع التجارية يواجهون صعوبات في قدرتهم على التركيز. إنهم لا يدركون أن عنصري الوقت والمال غالباً ما يكونان عنصرين محدودين في مرحلة التأسيس، ولا يحتمل المشروع أي مشروع التفريط بأي منهما. أرجو الانتباه، لا أقصد أن أقول إنك يجب أن تتجاهل الحقائق، ورغم أنه لا بد من المحافظة على التركيز على أهدافك، فإنك يجب أن تتمتع بالمرونة كما يجب أن تحافظ على هامش لحرية الحركة. فرغم كل شيء، قد لا يكون أسلوبك أسلوباً ناجحاً. إن الأسلوب الذي اتبعته بادئ ذي بدء في شركة تخزين السجلات لم يؤدي بي إلى النجاح، فعندما شرعنا في العمل لم نتمكن من تجميع كثير من المعلومات من العاملين في المجال نفسه، وكانت النتيجة أن كثيراً من المعلومات الأساسية اللازمة للتأسيس كانت تنقصنا، فقد كنا بحاجة مثلاً إلى معرفة الكيفية التي نسعى بها وراء الزبائن، واحتجنا أن نعرف مستوى الأجور التي يجب أن نتقاضاها. وفي شركة توزيع البريد كان العمل ناجحاً جداً لأننا تمكنا من تقديم أسعار منافسة وخدمة راقية، واستعملنا أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، ولذلك قررت اتباع الأسلوب نفسه في هذا العمل. كانت الفئة المستهدفة من الزبائن بالنسبة إلينا هي شركات الخدمات القانونية وشركات المحاسبة. نصبنا أكشاك عرض في المعارض التجارية التي كان يحضرها مديرو مكاتبهم، وكان هذا أولى خطوات النجاح التي حققناها، فقد وعدناهم بخدمات لم يحلموا بها من قبل وبالأسعار ذاتها التي كان يتقاضاها منهم منافسونا في الميدان. كانت تلك الأسعار في الواقع أقل بكثير من الأسعار التي كنا نطمح إليها، غير أنها كانت مرتفعة لتحقق لنا ربحا معقولا. تخيلوا ماذا حصل؟ لم نحصل على أي لقمة ولا حتى على زبون واحد. كان علينا أن نغير أسلوبنا في البيع والتسعير قبل أن نتوصل إلى معادلة معقولة. القضية هي أنك لابد أن تحافظ على التركيز على هدفك، ولكن لابد أيضا من أن تتحلى بالمرونة. لن يكون في مصلحتك أن تسمح لتعدد الفرص أن يشتت انتباهك، ولكنك لا تستطيع أيضا أن تبقى منغلقا وتتجاهل علامات الاضطراب، ولابد أن تظهر مثل هذه العلامات. إن من النادر جدا أن تسير الأمور في أي مشروع تجاري على النحو الذي كنت تتصوره عندما بدأت مشروعك. عليك أن تحسب الأمور جيدا لتعرف كيف يمكن أن يسير المشروع إلى الأمام. عليك أن تراقب وتستمع للآخرين وتستفسر وتجرب وتغير وتشذب أفكارك وتطور قاعدة زبائنك باستمرار. هذا هو محور عملية بناء الأعمال التجارية، وبإمكان معظم الناس النجاح في هذا شريطة عدم فقدان التركيز وهم سائرون على الدرب، وسيكون هناك مردود عال في النهاية، وسيصير مشروعك من ثم قويا حتى إنه لن يعود بحاجة إليك، وعند ذلك سيكون في وسعك أن تسعى وراء فرص تجارية أخرى قد ترغب فيها أكثر. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، عندما كنت في المرحلة الثانوية كنت أنا وأبي نصنع قطع أثاث ونبيعها في المعارض الحرفية. كان من الممكن أن ينمو عملنا ويكبر بسهولة، إلا أن والدي لم تكن لديه رغبة في ذلك. والآن نتدارس أنا وأخي غير الشقيق موضوع تأسيس عمل تجاري لتصنيع الأثاث نستطيع في المستقبل أن نطوره ونصل به إلى أن يكون شركة كبرى، غير أن مشكلتنا هي أنه يساورنا الشك حول مدى قدرتنا على تنفيذ ذلك. كيف لشخصين من بيئة متواضعة أن يتغلبا على صعوبة تصور نفسيهما في وضع مختلف كليا عما عرفاه طوال حياتهما؟ جايس. عزيزي جايس، يبدو أنك تتصور في مخيلتك الشركة التي تسعى إلى تأسيسها. أعتقد أنك في الواقع إنما تواجه مشكلتين أخريين. إنك أولاً لا تقدر نفسك حق قدرها، فأنت تعرف في التجارة والأعمال أكثر مما تتصور، كما أنك ثانياً تنظر إلى أبعد مما يجب في هذه المرحلة. قبل أن يصير لديك مصنع يجب أن يكون لديك عمل تجاري، وكل عمل تجاري يبدأ صغيراً. نصيحتي هي أن تضع أنت وأخوك خطة تحددان فيها الوضع الذي تودان أن تصلا إليه خلال 5 سنوات، ثم حددا هدفا جيدا لتحقيقه على المدى القصير. ربما تتبعان خطوات والدك وتبيعان إنتاجكما في المعارض الحرفية، ومن خلال عمليات البيع ستكون كثيرا من العلاقات. أخبر الناس الذين تتعامل معهم بأنك تنوي توسيع عملك وتحويله إلى شركة صناعية. قد يظهر بعضهم اهتماما بمساعدتك. ابحث أيضا عن أشخاص كانوا قد أسسوا مشاريع تجارية من قبل، فقد يكونون مثل معلمين لك. إن نشأتك كطفل في بيئة فقيرة لا تشكل عائقا في الأعمال التجارية. نورم. رؤية من الخارج. فلأوضح قليلا ما أعنيه بعنصر المرونة في المعادلة. إني أتحدث فعلياً بما أسميه رؤية من الخارج، أقصد بذلك أن ترى الأشياء من زوايا خارج نظرتك المعتادة إلى الأمور، وبهذا تتمكن من إيجاد حلول لمشكلات يعتقد أناس آخرون أن لا حلول لها. لقد صادفت مثل هذه المشكلة في شركة إتلاف الوثائق المحمية التي أسستها في عام 2000. تبين أن إنشاء الشركة قد تم في الوقت المناسب، وخلال سنتين كانت الشركة تنمو على نحو منقطع النظير، حيث ازدادت المبيعات بنسبة 150% شهراً وراء شهر. لقد كان ذلك أمراً مثيراً، غير أنه أظهر مشكلة حرجة واجهتها كل شركة من الشركات التي كانت تعمل في المجال نفسه، ألا وهي عدم توافر برامج حاسوبية جاهزة متخصصة من أجل تتبع مراحل العمل المنفذة وإعطاء تقارير محاسبية وإصدار فواتير بطريقة آلية. لقد بحثنا مطولاً عن برامج حاسوبية تؤدي مثل هذه الخدمات، كما تحدثنا مع كثير من الشركات الأخرى العاملة في مجال إتلاف الوثائق، إلا أننا وجدناها جميعاً في وضعنا ذاته. ذهبنا أبعد من ذلك واتصلنا بشركات عاملة في مجالات أخرى اعتقدنا أنها قد تحتاج إلى برامج مماثلة، مثل شركات توزيع قوارير المياه، لكن النتيجة آلت إلى اكتشافنا أن التشابه كان ظاهرياً فقط، حتى إننا اتصلنا بالشركة الموردة لبرامج الحاسوب لشركة تخزين السجلات وحاولنا إقناعهم بتطوير برامج مماثلة لاستخدامها لشركة إتلاف الوثائق. قالوا إنهم مستعدون للعمل لإنتاج مثل هذه البرامج، غير أن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً نوعاً ما. لم يكن السوق كبيراً ليبرر استثماراً رئيسياً في مجال إتلاف الوثائق. انتظروا بضع سنوات، كان هذا ما أفادونا به في نهاية الأمر. غير أنه لم يكن في وسعنا الانتظار، ففي ظل عدم توافر البرامج المناسبة كان لابد لنا من أن نقوم بجميع أعمال التتبع وإصدار الفواتير يدوياً، وكان إصدار الفواتير وحده يستغرق 3 أيام أو 4 كل شهر، كما كان من المحتم أن تقع أخطاء، إضافة إلى أن الفواتير لم تكن موحدة. كثرت شكاوى الزبائن، ورغم أن حجم مبيعاتنا كان ينمو بسرعة كبيرة، فإننا كنا نرى أن الوضع سيصير أسوأ وأسوأ في المستقبل. قال شريكي سام: لابد أن نقوم بعمل ما. فقلت متسائلاً: أجل، لكن ما هذا العمل المطلوب؟ رد سام: لا أعلم، جميع الناس يقولون إن هذا مستحيل، لكن يجب أن يكون هناك طريقة ما. أعتقد أني في تلك اللحظة عزمت على الوصول إلى حل مهما كانت الصعوبات، وما زاد من صعوبة التحدي هو تنوع الخدمات التي توفرها شركة لإتلاف الوثائق. إن 40% من عائدات شركتنا تأتي من أعمال خاصة يندرج معظمها تحت ما يسمى التصفيات، وقد كنا نقوم بهذه الأعمال لأولئك الزبائن الذين يجمعون أعداداً ضخمة من الوثائق الحساسة خلال مدة زمنية طويلة وكانوا يريدون التخلص منها فوراً. كنا نأخذ الوثائق ونتلفها بالتمزيق ونزود الزبون بوثائق تؤكد أنه قد أتلفت الوثائق بطريقة آمنة، وكانت النسبة المتبقية من حجم أعمالنا 60%، مع زبائن كانوا يتعاملون معنا بشكل دائم. يحتفظ هؤلاء الزبائن بأوعية مغلقة في مواقعهم لتجميع الوثائق المراد إتلافها، ويوجد في كل وعاء فتحة طويلة يضع الموظفون من خلالها الوثائق في الأوعية. كانت المشكلة هي أن هناك نوعين من هذه الأوعية يختلف أسلوب التعامل معهما. بعض هذه الأوعية تبدو من ناحية الشكل وكأنها قطع أثاث ونسميها خزائن. يذهب عمالنا إلى موقع الزبون ويفرغون الخزائن من محتوياتها ويتركونها في مكانها. أما الأوعية الأخرى فتبدو مثل صفائح القمامة البلاستيكية وتسير على عجلات، نسمي هذه الأوعية حاويات. في حالة توافر هذا النوع لدى الزبون، يقوم عمالنا بدفع هذه الأوعية بما فيها إلى الخارج ويضعون مكانها وعاء فارغا. هذا يعني أن بعض الأوعية تبقى مكانها بينما يجري تحريك البعض الآخر. وهناك أيضا كثير من الأعمال الخاصة الأخرى التي لا بد من القيام بها والتي يختلف كل منها عن الآخر. وفوق ذلك هناك أحجام مختلفة من الأوعية وأسعار متباينة وشروط دفع تختلف من عميل إلى آخر اعتمادا على عدد الأوعية وأحجامها ونوع الخدمة وعدد الجولات وعوامل أخرى. كان ينقصنا نظام للتتبع ولإصدار الفواتير قابل للتعامل مع جميع هذه المتغيرات، إلا أنه لم يكن من السهل العثور على مثل هذا النظام. فلو وجدت نظاما يصلح للأوعية الثابتة ستجد أنه لا يصلح للأوعية المتحركة والعكس بالعكس. والأدهى من ذلك أنه مهما كان النظام الذي تستعمله مع الأوعية فإنه لن يكون صالحا للاستعمال مع الأعمال الخاصة الأخرى. لهذا السبب كنا جميعا نشعر بالعجز. على أي حال، كان لدي إحساس داخلي أننا جميعا لا نتعامل مع المشكلة بالشكل الصحيح. كان السعي نحو حل شمولي للمشكلة من خلال نظام يغطي كل نوع من أنواع الأعمال التي تقوم بها شركات إتلاف الوثائق، لكن ما الذي كان يمنع من التعامل مع أجزاء مختلفة من المشكلة على أنها أجزاء متفرقة؟ لست في موقف أستطيع فيه إعلامكم كيف توصلت بالضبط إلى إجابة، غير أن ذلك كان ينطوي على استعمال الرؤية من الخارج. كنت أدرك أن الآخرين جميعهم كانوا يركزون على الأعمال الخاصة. قررت أن أبدأ من الناحية الأخرى وأن أركز على الأوعية. في كل الأحوال، ذهبت يوما إلى لويس فاينر رئيس شركتي وأخبرته قائلا: لقد وجدت الحل، بإمكاننا إدخال جميع بيانات إتلاف الوثائق إلى جهاز الحاسوب حتى من دون الحاجة لبرامج أو معدات جديدة. ولكن في الواقع لم يكن لدي الحل الكامل، كان هناك جزء منه لم أكن قد عرفته بعد، ولكن كان لدي إحساس بأني أستطيع أن أتوصل إليه من خلال المناقشة مع لويس. نظر إلي لويس بتشكك واضح ورد قائلا: حسنا، هات ما عندك. قلت: بإمكاننا استعمال النظام نفسه الذي نستعمله للصناديق. يجب أن أذكر الآن أننا في شركة تخزين السجلات نتتبع الصناديق باستخدام رموز الباركود وماسحات تحمل باليد. نزود الزبون بمجموعة من رموز الباركود ويقوم هو بلصق واحدة منها على كل صندوق. عندما يجمع سائقنا الصناديق يسجل رموز الباركود بواسطة الماسحة، وفي الوقت نفسه تصدر الماسحة إيصالا يسلمه السائق إلى الزبون. وعندما يعود السائق إلى المكتب ينزل البيانات إلى جهاز الحاسوب، وعندها تصدر الفواتير والتقارير الأخرى. تساءل لويس: ما الذي تفكر فيه؟ هل تقصد وضع رموز باركود على كل وعاء؟ قلت: نعم، شيء من هذا القبيل. بإمكانك وضع باركود على كل خزانة، أما بالنسبة إلى الحاويات فبالإمكان تثبيت جيب بلاستيكي صغير على الجانب الخلفي، ويوضع في هذا الجيب قصاصة صغيرة عليها باركود مجلدة بالنايلون، ويحدد هذا الباركود الزبون وموقع الحاوية ونوعها وحجمها، وعندما يحضر العامل يسجل بيانات الباركود بالماسحة اليدوية ويخرج قصاصة الباركود من جيب الحاوية التي سيأخذها ويضعها في جيب الحاوية الجديدة الفارغة التي سيتركها في الموقع، أي أن قصاصة الباركود تبقى في موقع الزبون. فكر لويس في الأمر قليلا ثم قال: لكن ماذا بشأن الأعمال الخاصة؟ رددت متسائلا: حسنا، ماذا بشأنها؟ كان هذا هو الجزء الذي لم أكن قد وجدت له حلا بعد. علق قائلا: إن هذه الأعمال الخاصة تمثل ما نسبته 40% من حجم أعمالنا. قلت: لا، إنها ليست بهذا الحجم. وقد خطرت لي فكرة على نحو مفاجئ: إنها تمثل 40% من عائداتنا. ما حجم الأعمال الخاصة التي نقوم بها شهريا؟ قال: لا أعرف بالضبط، ربما 5 أو 6 أو على الأكثر 10. قلت: ونحن نتعامل مع نحو 1000 وعاء، أليس كذلك؟ لنفترض أننا نتعامل مع كل وعاء على أنه مهمة مستقلة، ولنقل أننا نفرغ الأوعية مرة كل شهر. إذن نحن نتحدث بشأن 10 مهام خاصة من بين 1010 مهام. هذا ليس 40%، بل هو أقل من 1%. لذا فنحن قد حللنا 99% من المشكلة. أصدر لويس صوتا أشبه بالشخير: أضفت قائلاً: وكم من الوقت تستغرق عملية إدخال بيانات 10 مهام خاصة إلى جهاز حاسوب خلال الشهر؟ 15 دقيقة؟ نصف ساعة؟ إنه وقت لا يذكر، ومن السهل القيام به يدوياً. استقر لويس في مكانه صامتاً يفكر، ثم بدأ يهز رأسه قائلاً: حسناً، إن الأمر يستحق المحاولة، فلنجرب. غير أن الحل لم يكن بمثل هذه السهولة التي بدا عليها أول الأمر، كما أنه لم يكن حلاً نموذجياً. كان علينا القيام ببعض التجارب لتحديد نوع الباركود الأنسب لهذا الغرض. في شركة تخزين السجلات نستخدم أنواعاً مختلفة من الباركود للأغراض المختلفة، وفي النهاية استقر رأينا على نوع قابل لتزويدنا بجميع المعلومات اللازمة، غير أنه لا يستوعب أكثر من 9999 وعاء من أي حجم، وهذا يكفي لبضع سنوات سنضطر بعدها إلى إجراء بعض التعديلات الطفيفة. وفي الوقت الذي توصلنا فيه إلى حل لمشكلة التتبع وإصدار الفواتير، أوجدنا أيضاً منفعة جديدة نستطيع تقديمها لزبائننا: سندات قبض وفواتير صادرة بواسطة الحاسوب. وبينما مكننا النظام من تتبع عملنا بشكل أفضل، مكن أيضاً زبائننا من مراقبة أعمالنا من كثب، وجعلهم أكثر ثقة بدقة فواتيرنا، وكانت هذه خدمة ميزتنا عن منافسينا، على الأقل إلى أن تمكنوا من تطوير أنظمة خاصة بهم. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، أبلغ من العمر 49 عاماً، ومعروف عني أني أغير وظائفي باستمرار. أسست عملاً تجارياً للنقل في عام 1975، وفي منتصف التسعينيات من القرن الماضي كانت الشركة قد نمت وصار عدد العاملين فيها 28 شخصاً. وفي عام 1997 قررت أن أبيع الشركة بعد أن حصلت على عرض من أحدهم يشتريها نقداً. بعد عملية البيع أعطيت نفسي استراحة لمدة 9 أشهر بنيت خلالها بيتاً، ثم بدأت أبحث عن عمل جديد. في النهاية حصلت على وظيفة في المبيعات في إحدى شركات الحاسوب، لكن سرعان ما دخلت في صراع مع مالكها. لم أكن قد عملت موظفاً من قبل، لذلك لم أستطع أن أستوعب عمق عقلية الإمبراطور لدى مالك الشركة، وكانت النتيجة أن سرحت من العمل بعد 2 لم أتمكن خلالهما أن أعتاد الامتثال لتعليمات العمل. بقيت فترة دون عمل، ولكني الآن عدت وحصلت على وظيفة. يخيل إلي أحياناً أني ربما أكون متصلباً برأيي لدرجة لا أستطيع معها أن أساير الآخرين. هل بإمكاني أن أكون سعيداً كموظف يوماً ما؟ هل هناك أمل أم أنهم يتخلصون من الخيول الطاعنة في السن؟ بروس. عزيزي بروس، إن كثيراً منا مصابون بداء تصلب الرأي لدرجة تؤدي إلى عدم الاستقرار في الوظيفة. أنا نفسي لم أعد أستطيع العمل موظفاً عند غيري، لذلك أقترح عليك أن تدرس إمكانية التوجه إلى العمل الحر، وأقترح عليك مهنة المبيعات مثلاً. إن كنت تريد فعلاً الانخراط في إدارة عمل تجاري، ابحث عن شركة صغيرة بحاجة إلى شخص خبير في إدارة الأعمال التجارية. إن لم تفلح في ذلك، ابدأ مشروعاً جديداً خاصاً بك. نورم. العامل المجهول The X Factor. هناك سمة أخرى لابد أن تتوافر لديك حتى تنجح كصاحب مشروع فردي، وقد تكون هذه السمة الأهم بين جميع السمات. المهم أن هذه السمة لا يمكن تعليمها أو تعلمها، إما أن تولد معك وإما أنها لن تكون لديك أبداً. أرجو ألا تسيء فهمي، إني أؤمن بأن من الممكن أن يتعلم المرء كل ما يحتاج إليه بشأن تأسيس مشروع جديد وإنجاحه. لا أدعي أن كل مشروع جديد سيتحول إلى شركة قوية، وإنما وكما قلت من قبل، هناك عادات ذهنية معينة تستطيع تطويرها، كما أن هناك مبادئ معينة تستطيع اتباعها لتعظيم فرص النجاح أو لتقليل الخسائر في حالة الفشل. ومما لا شك فيه أن كل شخص يستطيع أن يتعلم تلك المبادئ، ولكن حتى تتمكن من تطبيق تلك المبادئ بنجاح فإنك ستكون بحاجة إلى أمر آخر أيضاً، وهذا الأمر هو سمة شخصية أكثر من كونه مهارة يمكن تعلمها، وهذه السمة تكمن عميقاً في نفس الشخص وهي غير مرئية. وربما كان الأشخاص الذين يتمتعون بها لا يدركون وجودها لديهم إلا عندما يوضعون على المحك، وسواء أمعروفة هذه السمة أم لا فإنها حقيقية، وهي التي تمكن شخصاً ما من إنجاز أمور معينة لا يتصور أي شخص آخر أنه قادر على القيام بها. انظر إلى مالكي التي التقيتها عبر زوجتي إيلين. كانت مالكي أرملة تعول أبناءها الثلاثة بالعمل كمعلمة وإنجاز بعض الأعمال المكتبية الأخرى. لم تكن سعيدة، وكان حلم حياتها أن يكون لديها مركز لتقديم الخدمة النهارية للأطفال والرضع، دار حضانة. تحدثت مالكي إلى إيلين بشأن ذلك وأحضرتها إيلين إلي. إن إقامة مركز للرعاية النهارية في مدينة نيويورك ليس من المشاريع السهلة إلا إذا توافر لديك كثير من المال، وفي حالة مالكي لم تكن لديها أي أموال. فقبل أن تستقبل أول طفل لابد أن تكون قد حصلت على الترخيص المناسب من الولاية، والحصول على مثل هذا الترخيص يستغرق ما لا يقل عن سنة كاملة، وبإمكانك الحصول على الترخيص بعد اجتيازك لعدد كبير من الزيارات التفتيشية، وهو ما يعني أنه لابد من توافر مبنى ومرافق تفي بجميع متطلبات مكافحة الحريق والصحة والسلامة ومعاييرها، أي أنك تتحمل أجرة المبنى وبعض أعمال الإنشاءات وأنت تنتظر الترخيص، أي قبل أن تبدأ في الحصول على أي دخل. ومما لا شك فيه أنك إن لم تحصل على الترخيص في النهاية فإنك ستخسر جميع استثماراتك، وحتى لو حصلت على الترخيص فإنك ستكون وضعت قدمك على بداية الطريق فقط، ويبقى عليك أن تمر عبر عملية بناء المشروع وإدامته. بعد لقاء الأول بمالكي تبين لي أن فرص نجاحها ضئيلة جدا، لا تتعدى 1 من 10 في أحسن الحالات. لم تكن لديها أي أموال ولا خبرة تجارية ولا شريك يوفر لها الدعم والنصح. لم يسبق أن كان لديها ولا حتى موظف واحد ولا زبون واحد، كما لم يسبق لها التفاوض حول صفقة، أي صفقة. وكان يجب عليها أن تناضل نضالاً شديداً لإقامة أي نوع من أنواع المشاريع. وقد بدا مشروع دار الحضانة هدفاً بعيد المنال بالنسبة إلى امرأة مثلها. رغم كل شيء، أنا لا أحب تثبيط همم الناس عن السعي وراء تحقيق أحلامهم، وكانت مالكي مصممة على تأسيس المشروع، لذلك كله وافقت على مساعدتها بتقديم النصح والإرشاد. بدأنا بدراسة المتطلبات اللازمة لإقامة المركز النهاري. كانت العقبات تثبط الهمة، فقررنا من أجل تقليل المخاطر أنه سيكون من الأجدى لمالكي أن تشتري المبنى بدلا من استئجاره، وهكذا إذا لم تنجح مساعيها في الحصول على الترخيص اللازم فإنه سيكون بإمكانها بيع المبنى، وبهذا لن تكون ملتزمة نحو عقد إيجار طويل الأمد. لذلك كان على مالكي أن تعثر على مبنى مناسب وترتب طريقة للحصول عليه وإجراء أعمال التجديد اللازمة له وتسديد دفعات الرهن العقاري، وأن تبذل كل ما في وسعها من أجل إطلاق المشروع بنجاح حالما تحصل على الترخيص. إني أتحدث بشأن إجراء دراسة مسحية للسوق وتدبير أمر رأس المال اللازم للتشغيل وتحديد الأجور وما إلى ذلك. وفوق هذا وذاك كان عليها أن تقوم بذلك كله في أثناء وقت فراغها، فلم يكن في وسعها ترك وظيفتها الحالية. كنت أعتقد أن مالكي ستنبذ الفكرة عندما تدرك ما ينطوي عليه المشروع من صعوبات، غير أن ما ثبت أني كنت مخطئاً، فقد اندفعت بنفسها إلى دراسة السوق مستعرضة جميع مراكز الرعاية النهارية في المنطقة، وأقامت صداقة مع سيدة تعمل في الرعاية النهارية في ولاية أخرى، وقد قدمت إليها هذه العاملة الكثير من النصائح والإرشادات التي لا تقدر بثمن. حصلت على جميع نماذج الطلبات التي يجب تقديمها للحصول على الترخيص، وحسبت جيداً جميع الخطوات التي ينبغي لها أن تمر بها للحصول على الترخيص، وفي الوقت نفسه استجمعت جميع ملفاتها ودرستها بصبر لا يمل، ودبرت أمر المبالغ المالية التي كانت تحتاج إليها، حيث جمعت في النهاية نحو 150,000 دولار جاء معظمها من الأهل والأصدقاء. إلا أن الضربة الكبرى الموفقة والتي لم تكن متوقعة من مالكي كانت الصفقة العقارية التي أبرمتها، فقد وقعت يدها على بناية كان يجري إخلاؤها إذ كان أصحابها ينهون الانتقال إلى مبنى آخر. كان هؤلاء بحاجة إلى بعض المرونة من ناحية تاريخ الإخلاء، وفرت لهم مالكي هذه المرونة. كان الوقت هو العنصر الذي تحتاج إليه. في ظل عدم وجود ممارسات تجارية سابقة لها، لم تستطع أن تحصل على رهن عقاري سريع، ولم تستطع أن تدفع إلا دفعة مقدمة بسيطة، إلا أنها كانت تعتقد أنها ستكون في وضع أفضل بكثير بعد أن يكون قد مضى وقت على بدء تشغيل المشروع. لذلك فقد أبرمت صفقة مع أصحاب تلك العمارة بحيث تحصل على الرهن المالي للمبنى وتدفع مبلغا بسيطا كجزء من السعر المطلوب، وسيقدم البائعون إليها رهنا آخر لتغطية الفرق. وبعد فترة محددة تعمل مالكي على إعادة التمويل وتسدد قيمة الرهن الثاني، وفوق ذلك اتفقت مع البائعين على تاريخ محدد لاستحقاق الصفقة بحيث تتمكن من بدء إجراءات الترخيص قبل أن تبدأ بدفع الأقساط بوقت طويل. معنى هذا أن التكاليف التي تحملتها خلال مرحلة التأسيس كانت أقل بكثير جدا مما كان متوقعا. في نهاية الأمر مرت سنتان قبل أن تتمكن مالكي من إنهاء كل شيء. ثابرت على العمل وافتتح المركز وبدأ تشغيله في شهر تموز يوليو من عام 1999. كان إنجازاً رائعاً وأحست مالكي وكأنها أخيراً حصلت على مبتغاها، إلا أن واقع الأمر يقول إن التحدي الأكبر لها كان لا يزال موجوداً أمامها. لماذا؟ لأن كل شيء يتغير عندما تفتح أبواب عملك وتبدأ عمليات التسويق. سيكون هناك نوع جديد من الضغوطات وإحساس زائد بضرورة الإسراع في التعامل مع المشكلات. قبل كل شيء وقبل أن يصير لديك زبائن لا يكون التأخير كارثة، فلو جرى تأخير في توريد بعض المعدات ستصاب بالانزعاج والإحباط، إلا أن العواقب لن تكون وخيمة، غير أن الأمر يختلف عندما يكون العمل قائما ولا يحضر الموظفون إلى الدوام، أو إذا طلب الزبائن أشياء لا تستطيع توفيرها. لا مناص من اتخاذ قرارات تعالج الوضع. ستجد نفسك فجأة غارقا في بحر من المشكلات، وجميع هذه المشكلات تتطلب حلولا عاجلة. إن كنت مستثمرا مبتدئا فإنك ستستقبل كل مشكلة برد الفعل نفسه الذعر، ولا يهم إن كانت المشكلات من الأنواع التي يمكن التعامل معها أم لا. بالنسبة إليك جميع هذه المشكلات تبدو وكأنها كوارث. حتى تنجح لابد أن تتغلب على الذعر. لن تكون بحاجة إلى بناء الثقة بقدرتك على معالجة المشكلات فقط، وإنما يجب تغيير طريقة تفكيرك بأكملها تجاه المشكلات. يجب أن تتقبل وضعا ترى فيه طوفانا دائما من التعقيدات كجزء عادي من العمل، وعليك أن تتعلم كيف تستمتع بهذه العملية. كيف؟ بالانغماس كليا في المتعة والإثارة اللتين تنطوي عليهما عملية البحث عن حلول. بعض الأشخاص لا يستطيعون القيام بهذا التحول، وأنا أعتقد أن مالكي واحدة من هؤلاء. أقول هذا لسبب واحد، وهو أنها لم تكن تشعر بالراحة وهي تتخذ أي قرارات. كانت تحب أن تحصل على الكثير من الآراء ووجهات النظر ثم تفكر فيها ملياً. قد تكون هذه الخاصية ميزة إيجابية في بعض الأوضاع، ولكن هذا لا يجعل مرحلة التأسيس أيسر ولا أسهل. بدت مالكي في الواقع بائسة في الأشهر القليلة الأولى، وكانت تشعر بالإحباط كما كانت مرتبكة، إذ لم تكن تعرف كيف تتعامل مع الآباء. لقد وصلت إلى مرحلة صارت تعتقد فيها أنها لن تحصل على موظفين من النوعية التي تريدها، أما الموظفون الذين كانوا متوافرين لديها فإنهم إما يحضرون إلى عملهم متأخرين وإما يغادرون العمل مبكرين، مما كان يجبرها على التصرف بذعر وهي تبحث عن موظفين بدلاء، حتى تبقى نسبة الموظفين إلى الأطفال ضمن الحدود التي تنص عليها الأنظمة والقوانين. كل عقبة من العقبات كانت تبدو وكأن من المستحيل تذليلها، وكانت كل مشكلة تبدو وكأنها القشة الأخيرة التي ستقصم ظهر البعير. بعد أن تمكنت مالكي من التغلب على عدد كبير من المعيقات، أصيبت بالإحباط عندما وجدت أنها تواجه مشكلات أكثر من أي وقت مضى. اعتقدت أنها لم تخلق لممارسة الأعمال التجارية. لحسن الحظ كنا قد فكرنا في مهرب لها، إذ ما زال بإمكانها أن تبيع مشروعها وتنتقل إلى أي مشروع آخر من دون أن تتحمل تبعات مالية خطيرة، كما ذكرتها إيلين في مرحلة من المراحل. غير أن مالكي ثابرت وواصلت المسير، وبدأت طريقة تفكيرها تتغير بالتدريج، وقد استطعت أن أرى التغير في طريقة طرح الأمور علي وعلى إيلين. فبدلاً من أن تركز على مدى صعوبة المشكلة، صارت تطرح أمامنا الحلول الممكنة وتسألنا عن رأينا فيها. في الوقت نفسه كان عملها ينمو بسرعة، وبدأت تواجه مشكلات أكثر من قبل، إلا أن إحساسها بالذعر بدأ يتبدد. وما إن انتهت السنة الأولى من عمر المشروع حتى كانت قد تمكنت من زمام الأمور على نحو ممتاز. كان ذلك قد حصل قبل نحو 10 سنوات. شهد مركز الرعاية النهارية نجاحا منقطع النظير، وهو الآن يعج بالأطفال، وهناك الآن قوائم انتظار بأسماء الأطفال الذين يريد آباؤهم تسجيلهم في المركز. أما مالكي نفسها فإنها صارت تستمتع بعملها أكثر من أي وقت مضى، وهي تعترف أنها كرهته في بدايته، وكانت تمر بها لحظات كانت تتساءل فيها إذا كان بمقدورها الاستمرار في المشروع أم لا. إلا أنها تمسكت بالمشروع وبدأ موقفها يتغير بالتدريج، وبدأت هي تدرك أن باستطاعتها التعامل مع أي مشكلة قد تظهر. هل كان ثمة نقطة تحول؟ قالت مالكي نعم، وكان ذلك عندما قالت لي إيلين إن بإمكاني ترك المشروع. لا تعرف مالكي ولا أنا ما الذي أبقاها على الدرب، أهي العاطفة أم الإصرار أم المثابرة أم الثبات والعزم، أم أنه مجرد عناد طبيعي؟ مهما كان ذلك الدافع ومهما كان مصدره، فإن هذا هو أهم صفة يجب توافرها في المستثمر المستجد، وهو ما يحدد نجاحنا أو فشلنا في نهاية الأمر. الخلاصة: النقطة الأولى، أولئك الذين يثابرون سيربحون. كن مستعداً للنهوض بعد السقوط ورحب بالفشل، بهذه الطريقة ستصير رجل أعمال أفضل. النقطة الثانية، إنك تتعلم عندما لا تلجأ إلى أسلوب سوق الأعذار، وعندما تنظر عميقاً في نفسك بحثاً عن أسباب الفشل. النقطة الثالثة، إن التركيز والنظام أكثر أهمية من مجرد تحديد الفرص، ولكن يجب الحفاظ على توازنهما عبر المرونة. النقطة الرابعة، نادراً ما يجد المرء الحلول جاهزة أمامه، إنك بحاجة لأن تتعلم كيف تجدها بطرفة عين.